باب الابتداء بهمز الوصل وبدأ بضم همز وصل فعلي ثالثه فيه انضمام أصلي واكسره إن يفتح ويكسر أو يضم بعارض كبن قض وأتم شو يؤم واكسره في ابن وامرئ واثنين واسم وفي الفتحه كالدين وحال بدء أبدلا همزا سكن ياء بإيتوني وواوا بئت من